السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها، هكذا كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينشرح صدره صلى الله عليه وسلم مع الصلاة. الصلاة وانشراح الصدر وجهان لعملة واحدة، الصلاة التي تصلى بطريقة صحيحة هي وانشراح الصدر وجهان لعملة واحدة، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. وبالتالي إن الإنسان يرفع ذكره، هذه أمور متلازمة. جاء رجل من خزاعة يقول: ليتني صليت فاسترحت. فكأن البعض عاب عليه، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. يا الله، فالراحة مع الصلاة. طيب، ليه الراحة مع الصلاة؟ لأن رفع الذكر وانشراح الصدر بيكون مع حط الأوزار، يعني مع انخفاض وسقوط الوزر وتبعات الذنب عليك. والرب سبحانه وتعالى قال: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فرب العالمين قال: ألم نشرح لك صدرك، آدي الأولى. يبقى أول حاجة انشراح الصدر، وهذا للنبي وكل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، انشراح الصدر ووضع الوزر ده كان سبب لرفع الذكر. إذن الانشراح ورفع الذكر دول أمور متلازمة. ليه؟ لأن اللي ذكر في الوسط ووضعنا عنك وزرك. طيب، الصلاة إن شاء الله هنتكلم في وليمة الصلاة، ونقول لكم قد إيه إن الصلاة دي مليانة وليمة لحط الأوزار. عشان كده أضيق الناس صدرا هم المفرطون في الصلاة، أو الذين يصلون صلاة ناقصة. أضيق الناس صدرا، نسأل الله العفو والعافية. وجعل قرة عيني في الصلاة، وجعل قرة عيني في الصلاة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاطت، يعني وقعت، فيفرغ حين يفرغ من صلاته وقد تحاتت خطاياه. خلاص. وفي رواية هو يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهتيجي معانا في درس الوليمة إن شاء الله، وهو: حتى يخرج من صلاته إلا انصرف من خطيئته كيوم أو هيئة ولدته أمه. واخدين بالكم؟ العمق ده مهم جدا إدراكه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، انتوا بتتحرقوا. والله قلبك بيتحرق، وعقلك بيتحرق، وفكرك بيتحرق، وتوفيقك بيتحرق، وبركتك بتتحرق. تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها. اللي ما صلاش الفجر، ما الذي سيطفئ حريقك؟ الحريق بتاعك إلا هيطفيه. ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون، كأن الذنب والحريق ملازم لك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ابنك عم يتعب، زوجك لما يتعب وعاوز يصلي الفجر، وبيقول لابنه سندني، ولا بيقول لأخوه سندني، وماشيين مع بعض، هو صعبان عليك ان رايح يصلي، افرحي ان هو رايح يطفي النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم المتعة كلها بقى، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. يا الله على الجمال، يبعث منادي عند حضرة كل صلاة. والله وبالله وتالله لن تستطيع أن تعيش منشرح الصدر، صالح البال، مطمئن الفؤاد والروح، وأنت في عالم الشهادة وفي فوضى وزحمة الحياة، إلا إذا استمتعت ببصيرة قلبك، بيقينك في عالم الغيب. عالم الغيب، يبعث منادي عند حضرة كل صلاة فيقول: يا ابن آدم، أو يا بني آدم، قوموا فاطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم. أين نجد مثل هذا الرب؟ أين نجد من يعاملنا بهذا الود وهذه الرحمة وتلك العطايا وهذا الجمال؟ قوموا فاطفئوا عنكم ما أوقدتم. أنت اللي بتولع في نفسك. بطلوا تولعوا في أرواحكم، بطلوا تولعوا في صحيفتكم. أطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون، فتسقط خطاياهم من أعينهم، ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم يوقدون فيما بين ذلك. فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى، كل مرة ينادي مناد، شوفوا الملائكة، والله الإيمان بالملائكة متعة، وشهود الإيمان بالملائكة واستحضارهم، يا من متع أهل الجنة إن شاء الله اللي هيستقروا فيها، أنهم ذاقوا نعيم العيش واستحضار أفعال الملائكة في الدنيا. كانوا عايشين معاهم، كانوا مستمتعين بهم، لما يعرفوا أن في مناد مخصوص، ده بينادي على موضوع الصلاة، عند الصلاة كده يقول: قوموا فاطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم. جمال، متعة اللي ما بيصليش أو مضيع الصلاة. مين اللي هيطفي الحريقة بتاعتك؟ قلت لكم إن لينا درس إن شاء الله هنتكلم بإذن الله عن هدايا الملك قبل الوقوف بين يديه، عشان نعرف قد إيه المتعة اللي ممكن الإنسان يحصلها لو ربنا سبحانه وتعالى سدده ومتعه ورزقه التوفيق والسداد، ويعرف يعني إن الصلاة نور، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين. ده هو لسه ماشي، وهو لسه ماشي، يعني راجل لسه بيمشي، لسه ما استقرش في الصلاة، ويجد الصلاة نور. نور فين؟ نور في القلب، ونور في القبر. أو والله الدنيا ظلمة يا جماعة، تحت الدنيا ظلمة، تحت عندك رحلة محتاج تفوق فيها، حدش انت النور لما بيقطع شوف انت بتعمل ايه، وكل شوية بقى تظبط مش عارف ايه، والنجفة دي تيجي هنا، واللد ده يعمل كذا، والنور ده ابيض وده ابيض مش عارف اصفر، هتعملي ايه لما تدخلي تربتك تتقفل عليكي، وكل اللي بيحبوكي يسبوكي، واخر حاجة تسمع قرع نعالهم. فالصلاة نور فين؟ في القلب. القلب ده عامل زي القبر برضو يا جماعة، في ناس قلبها زي قبرها، واللي جوه قلبك هو اللي هيكون في قبرك في الغالب. فلو الدنيا رايقة وحاسس بالنور والهداية والمتعة والاستمتاع، فغالبا كده. لو دايما قلبك بيطل على الآخرة وذكرى الدار لا تفارقه، ودايما مستمتع بشهود النعيم الذي أعده الله لأهله، لأهل الله وخاصته، فبرضو لما يدخل قبره فيبدأ إيه؟ يرى منزلته في الجنة، ويبدأ يبص عليها ويرى النعيم ويرى المتع. ليه؟ ما هو ده كان قلبه كده، هو كان قلبه عايش المعنى ده. فهو نور في القلب ونور في الوجه، سيماهم في وجوههم، سبحان الله، كساهم الله من نوره، صبغة الله، هذه الأنوار لا تفارقهم، لأنهم كانوا كما قال الله صبغة الله، الناس اتصبغت بما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نور في القرارات، القرار لما تيجي تاخده قرار يا جماعة من أدنى قرار إلى أكبر قرار، وكل القرارات في حياتك المفترض تكون كبيرة. عارف ليه؟ لأن أصغر قرار من وجهة نظرك ممكن يكون هو يعني أقل ثقب في سفينة حياتك يغرقك في أكبر محيط. فقرار بسيط خالص أنت شايف أنه هو بسيط، قرار بسيط لكنك لم تستخير الله سبحانه وتعالى فيه، ولم تتوكل على ربك فيه، وفاتك التوفيق خلاص. فإذا تركك الله أين ستكون؟ في ظلمات وتركهم. فلازم هتلاقي على طول طالما تركهم الله فهم على طول في ظلمات، لا يبصرون، صم بكم عمي، كيف سيرجع؟ لا يرجعون خلاص. قرارات في الحشر، نور في الصراط، نور في الحشر، ونور في كل المناحي ديت. يموت الإنسان، ده الواحد لما يقول لك إيه نفسك تموت يقول لك مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، تلاقي ناس كتير أعظم أماني إن يموت ساجد. يقول لك يا فلانة ماتت ساجدة، يا سبحان الله على الموتة، والله كانت معانا، قامت صلت الوتر، ما قامتش. فكلنا قاعدين نثني على الموتة. ليه؟ لأنها ماتت بشيء مرتبط بالصلاة. تلاقي فيديو كده منتشر طالع من الحرم، طالع مش عارف منين، ايه فلان مات وهو ساجد، فلان مات وهو مش عارف ايه، ما في اماكن كده او عبادات ليه هو ساجد، يعني كأن نتيجته طلعت. القبر يأتيه وهو في القبر، من روحها من الجنة وطيبها، الله الله الله. وتكون الصلاة عند رأسه، الصلاة في القبر تقف عند رأسك، فيجي بقى عذاب القبر فتلاقي الصلاة تقول ما قبلي مدخل، ما فيش هيدخل هنا حاجة، ما فيش دخول من هنا. هذا الحديث صححه الشيخ شاكر وشعيب وابن باز، ما فيش، لا ما انتش داخل. فلن يحميك في قبرك مثلها، فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. انا عارف ان في ناس كتير ممكن تكون بتسمعني وهي حاسة ان هي بتسمع كلام متكرر، وحاسة ان هي موضوع الصلاة بقى خلاص الجديد. احيانا الجديد انك تسمع، هو ده الجديد. الجديد ان حد يذكرك بما صار قديما في قلبك. الجديد ان الوحي جديد وان الوحي بيجدد. يعني ايه الوحي جديد؟ هو بهتت معاني الوحي في قلبك، فانت محتاج انما انذركم بالوحي تسمعوا تاني، واخدين بالكم؟ وان انت استمتعت بالتذكير فاسجد للكبير سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا مؤشر أن فيك إيمان، هذا الإيمان ينفعك الله به. وذكر فإن الذكرى تنفع، بتنفع مين؟ المؤمنين. فكلما انتفعت من مثل هذا التكرار دل هذا على أن إيمانك إيمان عال. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا جدا جدا. فموضوع الصلاة التكرار فيه كما الله يكرر في القرآن نحن نكرر. الروح دي الذي خلقها هو الذي تكلم بالوحي، فهذه الروح تحتاج الغذاء بتاعها. وانا قلت لكم قبل كده في اللقاءات الاولى ان الصلاة غذاء، الصلاة هواء، الصلاة ماء، الصلاة دواء. فالدواء انت بتاخده بتكرار، والغذاء بتاخده بتكرار. وعلى فكرة هي مع بعض الناس هيكون إيواء بتحميه، وفي بعض الناس هتكون سماء دايما قلبه متجه ليها، وفي بعض الناس هتكون الصلاة لدواء، دواء وبياخده مر وهيمر، وبعدين هنعمل ايه بقى وشدين على نفسنا ولازم اقوم اصلي وبالعافية وبتاع، دواء لسه في مرحلة المجاهدة. فإذا استمتع والدنيا بقى اتظبطت معاه ينقلب الى غذاء، يبقى ليه كده ثلاثة وجبات بعد كده. طيب لو استمتع اكتر ينقلب الغذاء الى ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فاذا استمتع اكتر صارت الصلاة هواء يموت بدونها. فاهمين الفكرة دي؟ فهو قاعد بيتحرك، فهو بيتحرك حتى تكون له كالهواء، مش هيتكرر بقى، لا، هي دي راحتي فيها، حياتي فيها، متعتي فيها. يا جماعة ده حاجة بسيطة خالص في الصلاة، وهي الوضوء. الوضوء ده وانت بتتوضى انت بتجهز اللبس اللي هيعرفك بيه النبي. يعني تخيلوا كده، تخيلوا ان احنا عندنا معنى. ايه هو معنى او اثر؟ بيقول يوم القيامة هنقابل النبي صلى الله عليه وسلم بجواكت بيضة. اللي هيبقى لابس جاكيت ابيض ده هيقابل النبي صلى الله عليه وسلم بيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيرغبنا ان كلنا نلبس الجواكت البيضاء. وبالنسبة للنساء ازدادت كحلي. ايه اللي هيحصل لو تخيلوا كده ان الكفن للنساء جواكت سمراء او كحلي، والولاد ده هيلبسوا جواكت بيضاء؟ طيب ليه؟ اصل هي ديت اللي احنا نقابل بها النبي. هتلاقي بقى ايه، كل واحد بيتفنن ويقول لك مش عارف ايه، سبحان الله جواكتكو ده محل جميل جدا، بيعمل بقى الجواكت بتاعه القبور ديت روعه اقسم بالله، وبراندات بقى. هتلاقي كل بنتفنن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه بقى؟ قال لنا ان الوضوء هو ده اللي انا هعرفكم بيه، اماكن الوضوء. فانت وانت بتتوضى انت بتجهز الحليه اللي هتلبسها، انت هتجهز اللبس اللي تقابل بيه النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول انا هعرفكم من اثار الوضوء. والله العظيم هتلاقي ان الوضوء غسلة الحياة. اظن اتكلمت قبل كده في المفهوم ده في محاضرة، غسلة الحياة. فهو الوضوء غسلة الحياة. هو الوضوء كان احمد بهجت بيقول على المطر هو دموع السماء لتغسل الارض، او على الارض لتغسلها. فهو مسحة السماء عليك عشان تغسلك. الوضوء ده الذي ينعش الروح، وسماه الشرع وضوء عشان تفتكر الضوء وتفتكر متعة النور. فانت داخل الحشر، داخل القبر ما قبلي مدخل، وبعدين تروح داخل تاني حضرتك على الحشر، تجد في الحشر بقى هتحشر الحشر مع النبي، الحشر المحمدي، ولا الحشر مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. مع قارون اللي شغله ماله وعن الصلاة، وهامان اللي شغله منصبه عن التوحيد والصلاة، وفرعون اللي شغله ملكه وتجبره عن التوحيد والصلاة، وأبي اللي شغلته تجارته عن التوحيد والصلاة. تدخل على الحساب تلاقي أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. أنت بتتكلم في إيه دلوقتي؟ أنتوا عارفين أنا بتكلم في إيه؟ أنا أتكلم الآن عن دور الصلاة معك بعد الموت. أنا بكلمك الصلاة هتعمل شغالة معك بعد الموت إزاي؟ عشان تدرك إن الصلاة قبل وبعد وأثناء. أول ما يحاسب عليه العبد، القضية الكبيرة جدا في موضوع الذنوب، هتعمل فيها إيه؟ سبحان الله. عشان كده السحرة أول ما أسلموا أول شيء شغلهم شيء يتعلق بالصلاة، فألقي السحرة ساجدين على طول تحركوا. ولذلك أول ما سيتكلم فيه أهل سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هو ده اللي جابنا هنا، هو ده اللي جابنا هنا. ربنا وصف الصفوة، صفوة البشرية، أجمل من خلق الرب سبحانه وتعالى من البشر، قال خروا سجدا وبكيا. كلم عنهم يا الله. طيب ايه كمان في الصلاة يوم القيامة؟ لما بقى نرى الله سبحانه وتعالى لحظة قدسية في غاية العلو، ترتحل لها الأرواح، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. طيب نعمل ايه يا رسول الله عشان الموضوع ده لا يفوتنا؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يلي مضيع صلاة العصر والفجر، انت ناوي تضيع الموضوع ده ولا ايه؟ ناوي تضيع انكم سترون ربكم؟ بالله عليك اوعى اوعى. عشان كده الصلاة مع ربنا سبحانه وتعالى لما اثنى على سيدنا اسماعيل، تعرفين سيدنا اسماعيل اعماله عالية قوي قوي. سيدنا اسماعيل يا جماعة تحمل ان ابوه كان هيذبحه عليه السلام، وفعل ما فعل وساعد في بناء الكعبة، لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى يثني عليه في القرآن وصدر الثناء كان بيعمل إيه؟ وكان يعلم أولاده الصيد، وكان يعلم زوجته اللغة العربية، وكان يمكنها من شهادات جرهم، شهادات كده زي شهادات اللي معتمدة في اللغة العربية. كان بيعمل كده؟ كان بيعمل كده؟ طب ليه أنت مشغول بحاجات كده وسايب الثناء العالي؟ وكان يأمر أهله بالصلاة. يا سلام على الجمال. يعني لما أثنى الله على إسماعيل وذكر إسماعيل، كان سيدنا إسماعيل إيه المتعة، إيه الجمال اللي عندي إسماعيل؟ يا ترى إسماعيل اللي صبر مع والده على موضوع بناء الكعبة، يا ترى إسماعيل اللي صبر مع والده عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الاختبار بتاع الذبح، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وبالتالي وكان عند ربه مرضية. انت مش ناوي تبقى عند ربك مرضية؟ انت مش ناوي تكوني عند ربك مرضية؟ على فكرة يا جماعة، كان يأمر أهله، ما كانش بيجبرهم على الصلاة، هو كان بيأمرهم مروا أولادكم ليه؟ عشان تكونوا عند ربنا مرضيين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة. العجيب إن هي الصورة اللي بعدها على طول، وأمر أهلك بالصلاة، صورة طه، صورة طه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الموضوع محتاج إيه؟ مش صبر، كان ممكن يبقى واصبر، لا، الجملة لو زادت مبناها يعني حروفها يبقى إيه؟ ليها معاني أعمق. يعني أنت محتاج صبر عالي قوي. طيب ليه؟ عشان مرة هيجذب، ومرة هتصلي وهي مش متوضية، ومرة هتصلي والقصة نازلة منها، ومرة مش عارف ايه، ومرة مش عارف يصلي وهو نايم، ومرة يصلي عشان يرضيك، ومرة مش يصلي. واصطبر عليها. طب ايه اللي ممكن يشغلك عن الصلاة وانك تركز مع اولادك واهلك عن الصلاة وتركزي مع بناتك واولادك في الصلاة؟ الصراحة يعني المذاكرة واللي انا شغالة وكده. ربنا قال لك: اوعى تكون فاكر ان الصلاة هتبعدك، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، نحن نرزقك. وكأن اللي ممكن يشوش علي في الموضوع ده: اصل انا مشغول وكنت في المحل، اصل انا كنت في الجامعة، اصل انا كنت في المدرسة، اصل انا كنت في الشغل، اصل انا مسافر مش بتابع ولادي. ربنا بيقول لك ايه؟ اوعى سعيك للرزق يشوش عليك سعيك انك تقي ولادك نار جهنم. قوا انفسكم واهليكم. هذا سعي اصلا، سعيك للرزق هو وسيلة عشان تتفرغ وتتمكن من انك تقيهم النار. فالمتأمل يشوف حال الانبياء عجيب جدا مع الصلاة. تجد سيدنا عيسى هو في المهد لسه صبي، لسه لكم ان تتصوروا، وهو بيحكي بيقول ايه؟ واوصاني بالصلاة، واوصاني بالصلاة. عشان تعرفوا متعة الجملة دي، تخيلوا اللي انتوا اللي بتسمعوا وشايفين البنت العفيفة، تخيلوا دلوقتي اكتر بنت عفيفة وتخيلوها في ذهنكم، تخيلتموها دلوقتي اكتر بنت عفيفة ممكن تكون مرت على حضراتكم، عفيفة جدا جدا جدا، حيية جدا جدا جدا. تخيلتوا المشهد؟ تخيلتوا بحد كده؟ تخيلوا بقى ان الاخت العفيفة المباركة دي تيجي معها ولد، طفل صغير، وبعدين ينطقه الله سبحانه وتعالى، ويكون من المعجزة ان ربنا ينطقه. فما يجي يتكلم يقول ايه؟ واوصاني بالصلاة. انت لما تسمع الجملة دي على طول قلبك يتخطف، قلبك يتخطف. يا ترى دي معجزة؟ طب والمعجزة دي كأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا من هذه الآية، كأن القرآن بيعلمنا من الآية دي وإن احنا نستمتع بها، وكأنك والله هتكون معجزة، هتكون معجزة وسط أقرانك، هتكون معجزة في الزمن اللي انت عايش فيه لما تصلي صح. الناس هيشوفوا كده يقولك ايه الأخلاق دي؟ ايه عمل المبارك أينما كان ده؟ ايه الجمال ده؟ ما دمت حيا، شفتوا الهوى؟ ما دمت حيا، طول ما أنا بتنفس. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يا الله. وسيدنا شعيب لما جه ينهى قومه عن الشرك والفساد الاقتصادي، قالوا له إيه؟ قالوا له: أصلاتك، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ كانوا حاسين أن الصلاة مأثرة عليه. بما عرف الناس المصلحين، بما عرف الناس المصلحين، عرفوهم بإيه؟ وعرفوهم بيعظموا إيه؟ عشان كده الإمام المروزي بيقول كلمة في غاية النفاسة، بيقول ده دليل عليه، دليل على أنهم أي قوم سيدنا شعيب. على فكرة سيدنا شعيب من الأنبياء المهجورة في القلب، في قلب كثير من المسلمين، ليس له حظوة في قلوب الكثير، ولكن لعلها تسلية للغرباء الذين يعرفونه أن غدا يكونون معه. بيقول وفي ذلك دليل على أنهم لم يكونوا يرونه يعظم شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة، ولو ما كانوا شايفين كده. سيدنا إبراهيم لما ساب أولاده في واد غير ذي زرع قال قومه إيه؟ دعا ليهم بإيه؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة. يا رب ليقيم الصلاة. أنت خايف إيه أكتر حاجة خايف على أولادك عشان تعرفوا الفرق بيننا وبينهم؟ تخيل إنك مسافر دولة تشتغل فيها، فأنت مسافر السعودية، قطر، الكويت، أيا كان اللي أنت مسافره، وأنت مسافر فبتسلم على أولادك وبتحضنهم وخلاص والدموع في عينك، وهم بيقولوا لك مع السلامة يا أبي وربنا يرزقك المال الحلال وترجع لينا بسلامة. تخيلوا بقى أن أنت هتقول لهم إيه؟ عاوز تدعي لهم دعاء هم يسمعوه، فتروح أنت تجسوا بركبتك وتستلم الكعبة، تستلم القبلة وتبدأ تقول يا رب يا رب اجعل أولادي يا رب يكونوا دكاترة قد الدنيا وارزقهم يا رب فلوس كتير، صح؟ هتقول كده ولا هتقول يا رب اجعل أولادي مقيمين الصلاة؟ هتقول كده. كل واحد هيقول إلا معظم في قلبه. عشان كده محمد بن نصر المروزي يقول ولم يذكر عملا غير الصلاة لأنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يوازيها. هو ده سبحان الله الدعاء بتاع سيدنا إبراهيم في صفحة الصفحة القبل الأخيرة في سورة إبراهيم، هو بدأ بدي خلاص، وقبل ما يختم ركز تاني عليها، رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا رب موضوع الصلاة ده مهم أوي، رب جعلني مقيم الصلاة. الله أكبر. كم مرة بتدعي لنفسك إنك تكون من أهل الصلاة؟ سيدنا موسى يأتي لموعد لا تدركه العقول عظمة، يعني ما تتخيلوش من باب العظمة، فيتلقى أعظم أمرين. إيه هما؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أدي الأول، والتاني وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، تخيل بعيد قوي بس عشان تفهم مطلوب منك إيه. تخيل اللي أنت مكان سيدنا موسى يا عمي، تخيل وأنت في الإيه ماشي في الحياة وبتبحث كده سعيا ورا ما ينفعك في دنياك، إذ تفاجئ أن مولاك يكلمك، رب السماوات والأرض الودود الملك الكبير المتعال يكلمني أنا. شوف بقى جمال اللي انت هتكون فيه. يا ترى هيقولك ايه؟ اكيد هيقولك على اعلى واجل وانفع واطيب واجمل شيء واعظم شيء في الحياة. ايه هو بقى؟ اعبدني واقم الصلاة لذكري. تلاقي نفسك بقى كل همك بعد الجملة دي وبعد الكلام ده كله انك تعظم جدا الامور الدنيوية والعلم الدنيوي وتنسى العمق ده. طب ايه الفرق بينك تكون عايش المشهد ده وانك بتعيشه مع الوحي كل يوم وبتسمعها كل يوم في الصلوات وبتسمع الكلام ده؟ نسأل الله السلامة. محدش يفهم من كلامي دلوقتي، خاصة ان اللي عندهم امتحانات يروح سايب الامتحانات ويقول الشيخ قال والشيخ عمل. لا انا ما قلتش كده. عادي تكون دكتور ومهندس، وعادي تكون سباك ونجار، وعادي تكون يعني مدرس، وعادي تكون ايا كان وظيفة كل واحد ومهنة كل واحد، وعادي ما تكونش متعلم، تكون امي. لكن اللي مش عادي خالص خالص انك تكون معاك الحاجات دي كلها وتكون مضيع الواحد الصحيح على الشمال. لان الواحد الصحيح على الشمال هو علاقتك بالله وإعلاء كلمة الله في نفسك، توحيدك، صلاتك، اتباعك، هو ده الواحد. طيب عما نكتب 10، بنكتب الواحد على اليمين ولا على الشمال؟ احنا عندنا في مصر بنكتبه على الشمال. خلاص انت بتكتبوه فين؟ كلنا ما شاء الله بتكتبوه على الشمال؟ ما شاء الله، ربنا يجعلكم من أهل اليمين. في ناس بتكتب 10 على اليمين، الله يعينهم بقى، دول بقى غالبا محتاجين ايه؟ يدرسوا من أول وجديد الرياضة عندنا يعني. فبتكتب 10 على اليمين صح؟ لا، بتكتبها على الشمال، الواحد على الشمال، الصفر على يمين الواحد. طيب لو 100 يبقى فيه صفرين، طب لو 1000 يبقى فيه 3 أصفار. الصفر الأولاني بقى والتاني والتالت والرابع والخامس، كل حياتك اللي انت شغال فيها هي مجموعة من الأصفار. يا نجم يا نجم يا كبير، يا نجمك يا كبيرة، كل دي أصفار لو مش جايبة الواحد. فانت بقى دكتوره في الجامعه ومعاكي شهاده السي بي والبي سي والدي اي والاي او والكلام اللي كل عم هتقولي لي حرف كل دي مجموعه اصفار، بس بقى في واحد بيلون الصفر بتاعه. انت معاكي ايه؟ دكتوره في الجامعه؟ لا ده لونه احمر، ده صفر احمر. ده بقى لا انا معايا ماجستير. لا انت برتقاني، الصفر بتاعك برتقاني. طب وانا سباك، انت الله يعينك انت صفرك اسود. وانا اميه، انت صفرك اخضر. طب لما في واحد بقى صحيح يكون موجود، والله سبحان الله، سبحان من يحيي العظام وهي رميم، الواحد اتوجد، حياتك اتوجدت، انت عباره عن قبر متحرك، انت قبر متحرك طول ما الواحد ده مش موجود. الواحد ده علاقتك بالله سبحانه وتعالى، هو ده اللي انا ما بكلمكش انك صح اللي احنا نجيب اصفار وانت يعني بتهمشها. لا انا مش بهمشها، انا بقولك ان هي مجموعه من الاصفار كبيره لو الواحد مش موجود. لكن انت لو حطيت الواحد، الله اكبر عليك، اي حاجه بقى هتحطها بعد كده خلاص. ليه بقى همك هم الاخره؟ ما الواحد ده اللي بيظبط الهم، عينك على الاخره، فهو ده الواحد. هتلاقي بقى موضوع الصلاه، موضوع التوحيد، موضوع الاتباع، موضوع البر، موضوع المال الحلال، موضوع العشره بالمعروف، موضوع الاحسان للاهل. هتلاقي بقى كل التفاصيل ظبطت، اليس كذلك؟ سيدنا موسى لما اتقال له كده ما أجل هذا الوحي، فهمها. عشان كده لما كبر واشتغل وبقى نبي، ولما حصلت ليهم أي حاجة ربنا قال إيه بقى؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. لما سبحان الله، لما ربنا من على زكريا بالبشرى لما بلغ من الكبر عتية، فنادته الملائكة وهو قائم يلعب، صح، وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك. اقرأ بقى الجملة الآية دي، بس اقرأها عليك أنت. متى ستبشرك الملائكة؟ عندما تقوم في المحراب. أين محرابك لتبشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بالكفار في الجهاد فيشغلوه عن صلاة العصر ويتأخر، يقول ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. ليه عملوا كده؟ ليه شغلونا كده؟ سبحان الله. تلاقي كل الأنبياء، سيدنا يونس كان من أهل الصلاة، لا إله إلا، فلولا أنه كان من المسبحين، من المسبحين على قول أنه كان من المصلين. سيدنا داود تصوروا عليه المحراب، سيدنا داود تصوروا المحراب ودخلوا له، دخلوا له فين؟ هو واقف في المحراب رايحين يتكلموا معاه فين؟ في موضوع رايحين على فتوى عاوزين نسأله على شيء. سبحان الملك، الله أكبر. وإسحاق كان مرتبط بالصلاة، ما فيش ما من نبي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، يعني معاش الأنبياء أمرنا أن نضع شمائلنا على أيماننا في الصلاة. هو الموضوع ماشي مع الجميع، فهم صلوا الأنبياء، صلوا الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يقول عن الأنبياء: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. الله أكبر. فاللي منكم يريد أنه يستمتع أن يقرأ مكانة الصلاة عند الأنبياء، مكانتهم فين هم في عشان كده سبحان الله يونس بن عبيد كان بيقول إيه؟ يونس بن عبيد كان بيقول كلام جميل قوي، خلونا نسيبه للمرة الجاية. ربنا يحفظكم ويسترنا وإياكم. إيه اللي يزبط صلاتي واللي يمتعني في صلاتي؟ ده اللي هنتكلم معاه ان شاء الله في السلسلة في هرم الخشوع، لما نيجي عارفين ارحنا بها، قلنا ان الهاء دي تعب بها، اما نوصل لها هنتكلم عن فلسفة الخشوع وانك ازاي تخشع وبدون ضغط. يعني الموضوع هو ان شاء الله تبقى حاجات بسيطة، تعمل واحد اتنين تلاتة اربعة، تلاقي الموضوع بهدوء جه. استعنتك بالله سبحانه وتعالى سيكسوك الله سبحانه وتعالى جمالا في خشوعك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات والكلام عن الصلاة، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه من أبرك السلاسل التي يعني استعملنا الله فيها. لماذا نأمل هذا؟ لمكانة الصلاة عند الله، فنأمل أن تكون، أن يكون الكلام عن الصلاة يليق بمكانة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني بأجد في نفسي عتابا للعاملين لدين الله والخطباء والإخوة والأخوات المربين اللي يقول لك أصلا احنا اتكلمنا فأرحنا بها قبل كده وعملناها مرة من 6 شهور. يا ربي على قلبك، من 6 شهور كلمت الناس عن الصلاة، وعندكم خاصة الأونلاين والكلام ده كله الناس عاوزة تتكلم عن الصلاة كتير، وتحضر تاني وتالت ورابع وخامس. أنا بنتي اللي حضرت أرحنا بها، وابني اللي حضر أرحنا بها معاك من 10 شهور، وانت كلمته عن الصلاة، خلاص كده ابني خلاص بقى يونس ابن عبيد، خلاص بقى عباد ابن بشر في الصلاة. هتروح تطمن، اطمن على الغرس والفسيلة اللي انت زرعتها ديت. كلمهم عن الصلاة كما يكلمنا القرآن كثيرا مرارا وتكرارا. في حاجات يا جماعة مش هنخلصها، ما دمت حية ما دمت حية هتكلم عنها. خطباء يوم الجمعة اللي فين وفين عما تسمع خطبة عن الصلاة، المربين الأولياء الأمور ممكن يكون كلامهم عن الصلاة مع أولادهم، صلي يا ابني صلي يا بنتي صلي يا ابني صلي يا بنتي. وهذا مش كلام عن الصلاة، كلام عن الصلاة زي ما انت تقعد كده تحببه في الصلاة، زي ما انت انك تكلم معايا يا ابني ومستقبل يا ابني ومش عارف ايه. كلمه برضو عن مستقبل الخالد، في مستقبل مستنيك في قبرك، في مستقبل مستنيك على أرض الحشر، في مستقبل مستنيك على الميزان. هتعمل ايه في موضوع الصراط وانت بتعدي؟ هتعمل ايه لما تقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفك من وضوئك؟ في نقاشات لسه هتتكلم انت مع اهل سقر، ما سلككم في سقر؟ دخلهم النعيم ده، خليهم يستمتعوا بيه، اتكلم معاهم في الحاجات دي مرة والتانية والتالتة والرابعة. هو ده اللي نتمناه من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيني وعينكم بالصلاة، ويجعلنا هي راحة الأرواح وصلاح البال وسكينة الفؤاد، وبها نعطى سؤلنا في عفو وعافية، وأن يسلمنا الله سبحانه وتعالى بها ونسلم بها. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.